الأندلسي وابن بنتك هندي من النسب، لازم من النسب. نعم طيب. ولا لآبائه وأمهاته وإن بعدوا. وإن بعدوا لأن لأن لأنه في هذا قريبه يا شيخ يحب له المنفعة. نعم. ولا من يعرف بكثرة الغلط أو الغفلة. ولا ولا ولا. ولا من يعرف بكثرة الغلط أو الغفلة. هذا كثير غافل يغفل، وهذا كثير يغلط ما تقبل شهادته. نعم. طيب. ولو كنت لا أجيز شهادة الرجل لامرأته لأنه يرثها، ما أجزت شهادة الأخ لأخيه إذا كان يرثه. نعم. كذلك لا يجوز للمرأة أن تشهد لزوجها ولا الزوج يشهده، لأنه في ما يلانه، فيه ما يلانه. نعم. ولا أرد يعني ما تقبله. ولا أرد شهادة الرجل من أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول يمينه. هذا قول الشافعي. هذا قول الإيه الشافعي رحمه الله قدام قليل قدام قليل. ولا أرد لا قدام قليل قدام قليل. ولو كنت لا أجيز شهادة الرجل لامرأته لأنه يرثها، ما أجزت شهادة الأخ لأخيه إذا كان يرثه. نعم. ولا أرد شهادة الرجل من أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول يمينه. أصحاب الرأي الذين يميلون للرأي من غير اعتقاد في القلب، نسأل الله السلام. نعم. هوا في العقل. نعم. وشهادة من يرى كذبه شركا بالله ومعصية تجب بها النار، أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف المأثم فيها. وكل من تأول حراما عندنا فيه حد أو لا حد فيه لم نرد بذلك شهادته. نعم. كذلك لأنه قد يكون اجتهاده صحيح، هو مجتهد على أنه كذا وكذا، لكن ما نحن نعتقد على أنه هذا لا يجوز. نعم طيب. قال ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده. نعم. لأنه فيه يعني يظن الإنسان على أنه جد لقريبه منفعة، جد لأبيه منفعة، أو جد الأب لابنه منفعة. نعم. يشترط في الشاهد عدم التهمة ولها أسباب. عدم التهمة أن لا يكون متهوما، هذا متهوم على أنه قد فعل كذا وكذا. نعم. ولها أسباب، أسباب التهمة. منها البعضية التي تشتمل على الأصول والفروع، ومنها العداوة فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. منها البعضية ما بعد نسيني التي تشتمل على الأصول والفروع. لا لا لا لا لا لا لا يقبل الحاكم شهادة أصل له، أبيه أو جده أو عمه، ولا ولا ولا ولا, ولا كذلك فروعه، ابنه وابن ابنه، لأنه يؤدي إلى إيه؟ إلى تهمة ربما شهد لأن قريبه، لا لأصله ولا لفرعه. نعم. ومنها العداوة فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت لأمر دنيوي. لأمر إيه؟ دنيوي. نعم. لقوله تعالى أما إذا كانت لأمر أخروي، هذا لا يحبني لأن أنا أقول له صلي وما يصلي، فأنت عدو له. ليه؟ لأمر أخروي، أنت نصحته لأمر آخر لأنه إذا صلى ما لك ما يعطيك فلوس، بخلاف إذا كان أمرا دنيويا. نعم. طيب. لقوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا. وأدنى أدنى الشهادة يعني آخرها آخرها ألا ترتابوا، ألا يحصل عندكم شك بأن هذا شهد شهد شهد ظلما. نعم. والعداوة أقوى الريب. والعداوة أقوى الريب. العداوة أقوى الريب. إذا كان عدو يعني العدو معنا عدوه لا يريد لك خيرا. العدو لا يريد لك خيرا. إذا رأى عندك خيرا يقول يا ليت هذا الخير عندي. ما عنده شيء. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا. ولا مجلود حدا ولا من أقيمت عليه أقيم عليه حد من الحدود. لو قال هذا قد أقيم عليه حد زنا، الحكومة قد في السنة الفلانية أقامت عليه حد، لا يقبل القاضي شهادته. نعم. ولا ذي غمر ولا جنة. ولا ذي إيه؟ غمر. فين ذي غمر؟ شو غمر؟ ما علق أسود. نعم. الغمر بكسر الغين المجتمع الشحناء. الشحناء يعني يضمر ضمر يعني يضمر في قلبي، يخفي في قلبه الضمر وهو عدم الإعلان السر. ضمر يضمر في قلبه يعني يخفي في قلبه العداوة. نعم. ولا جنة. نعم. ولا مجنون. ولا مجنون يعني لا تقول شو أبدون مجنوني. نعم. ولا ظنين في قرابة. ولا إيه؟ ظنين. غليظ. غا ظنين. فين أشوف؟ غا. إيش قال أسول؟ ولا ظنين في قرابة. شو إيش قال أشفير؟ ضحلي. رواه أبو ولا داود. ولا غني من شقان. ما ذكر. ولا غني من في إيه؟ في قرابة. من الظن. في قرابة. هاي سيدي. يعني من الظن ولا ظنين. فين أشوف؟ ظنين. ظنين. ولا ظنين. أنا حتى تقول غنيم. ظنين ولا ظنين في إيه؟ في قرابة. في قرابة. في قرابة يعني أظن هذا قريبه. ما عندك حقيقة أنه هو يقرب له أو لا يقرب له، بس عندك ظن. إذا ظننت على أن هذا في قرابة بينه لا تقبل شهادته، لأنه يعني ربما يميل لجل القرابة. نعم. ولا ظنين ولا من نظنه على أنه قريبا، شك هل هو قريبه أو لا قريبه. فإذا حصل عندك من هذا النوع لا تقبل الشهادة أيها الحاكم. نعم. رواه أبو داود رحمه الله تعالى ولم يضعفه. يعني حديث هذا حديث ولم يضعفه. رواه ولم يضعفه. نعم. نعم ضعفه الترمذي رحمه الله تعالى. نعم استدراك. نعم لكن ضعفه أبو داود صححه، لكن ضعفه من؟ الترمذي. نعم. كلمة نعم معناها بمعنى لكن استدراك. نعم. والغمر بكسر الغين المعجمة الشحناء. شحناء. وقيل العداوة. نعم. فإن قيل بما تعرف العداوة فالجواب قال القاضي حسين رحمه الله تعالى العدو هنا من يظهر من أقواله وأفعاله ما يظن به العداوة. نعم. كلامه يحتمل. يحتمل العداوة ويحتمل الصداقة. نعم. بحيث يشمت بمصائبه ويحزن بمساره. بحيث يشمت. يشمت يعني يظهر. اذا قال فلان والله اليوم ضربوه قال خليه يا شيخ خليه يفرح. يشمت يعني يظهر الفرح اذا اصابه ضرر. نعم. واذا لم يصبه ضرر نعم ما يفرح. نعم. ويحزن بمساره. إذا سر يحزن، إذا سر هذا الحسود، يعني معناه الحسود، لأن الحسود الذي يظهر منه على أنك إذا حصل لك شيء ينفعك هو ينغبن، ما يبغى يبغى على أنك إيه أنك تكون فقيرا. نعم. ويتمنى له كل شر. نعم. وكلام الرافعي رحمه الله تعالى قريب منه. وكلام الرافعي قريب منه. نعم. وعد الماوردي رحمه الله تعالى من أسباب العداوة القذفة. القذفة إيش معنى قذفة؟ يعني يرميه بالأمور التي منكرة، يقذفه. نعم. والغصبة. والإيه؟ الغصبة. بينا شوف اسمه الغصب. بينا زيد والغصب. والغصب. يتهموا على أنه يأخذ، أن هذا يأخذ أموال الناس بالغصب، بالغصب بالقوة، يأخذ أموال الناس بالقوة. لأن شوف الغصب ضد السرقة، السرقة يأخذ المال خفية، والغصب يأخذ المال جهرا بالقوة. هذا الغصب يأخذ منك الشيء قوة، والحرامي السرقة يأخذ منك خفية. نعم. والغصب. نعم. والسرقة والقتل وقطع الطريق، يعني كل شيء مذموم لا تقبل شهادة إنسان يفعل الشيء المذموم. نعم. أو يتصف به. نعم. فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب. نعم. ولا المسروق منه على السارق. نعم. ولا ولي المقتول على القاتل. وكذا المقذوف على القاذف، لأنه ربما لأنه في شك، ربما ما شهد لأجل أن قريبا له أو يأخذ منه شيء. نعم. وما ذكره الماوردي رحمه الله تعالى نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم. نعم. الماوردي من علماء القرن الرابع، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة، المئة الرابعة، من علماء القرن الرابع، كبار الشافعية رحمهم الله تعالى. نعم. ولا تقبل شهادة الوالد لولده. نعم. وإن سفل، وإن سفل، وإن كان ابن ابن ابن ابن ابنه. نعم. ولا شهادة الولد لوالده وإن على، وإن على. نعم. لقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا يحصل عندكم غيب.